بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نعم تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل بين الحجج والبراهين في بيان حقيقة العلة التي من أجلها خلق الناس أجمعين، وكيف أن هؤلاء الناس يتقلبون بين تدبير الله الكوني وتدبير الإيه الشرعي. تدبير الكوني قام على معنى القدرة والحكمة. قدرة في خلق الناس ليكونوا على نوعين، دار ابتلاء وامتحان. نعم، ده من جهة الايه قدرة ربنا سبحانه وتعالى، لان قدرة ربنا ممكن يجعل فيها الناس أمة واحدة. نعم، كما قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة ايه واحد خلوهم كلهم مليك. لكن الله شاء بقدرته أن يجعل الناس على تنوع في دار الابتلاء لتظهر حكمته وآثار حكمته في خلقه. نعم، بحيث يتسارع الناس في العمل والطاعة لرب العزة والجلال، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يترتب على ذلك الجزاء، والجزاء عند ربنا سبحانه وتعالى جزاء أبدي، يا إما نعيم مقيم يا إما عذاب لا ينقطع. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس على هذا النحو كعيلة العظمى موجودة في الكون. سورة النحل جاءت بيّنت هذه الحقيقة على أكمل وأبهى ما يمكن. نعم، واعتبار سورة النحل تفصيل لما ورد في فاتحة الكتاب. يعني فاتحة الكتاب مختصر فيها هذه الأهداف والعلل العظمى من وجود الإنسان والكون، وإظهار أثر حكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه مع قدرته على ما يشاء. إن شاء خلق الخلق لابتلاء، وإن شاء خلق الخلق لغير الابتلاء. نعم، لكنه لما خلق الخلق لابتلاء أنزل الرسالة توضح كل صغيرة وكبيرة تبيانا لكل شيء. نعم، فيما يتعلق بدار الابتلاء ودار الجزاء. فقامت دار الابتلاء على معنى التدبير الكوني والتدبير الشرعي. التدبير الكوني خلق الخلائق ورزقهم وأعطاهم وهداهم سبلهم ولم يمنع أحدا من عطائه. نعم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ده باسم الرحمة، وخص المؤمنين بالرحمة الخاصة في الجنة والسعادة في الدنيا بسبب التزامهم بالتدبير الشرعي. فكلما التزمنا بتدبير الله الشرعي نعم ونجحنا في معنى الابتلاء وابتعدنا عن الضلال وراعينا السؤال عند لقاء الله تبارك وتعالى ومراقبة الله في السر والعلن في كل لحظة بتمر على الإنسان، كلما كانت حياة الإنسان أقوى وتوحدهم فيما بينهم أعلى وقوتهم أشد، لا سيما في استعانتهم بالله عز وجل، فبيبقوا أمة من أقوى الأمم. لذلك الآيات تأتي تركز على هذه القضية في بيان كيفية الاجتماع على الحق باختيار الخلق عباد الله المؤمنين الموحدين، وعدم وجود ثغرة من خلال العصيان. نعم، فإن وجدوا عصيانا يتوافق فيما بينهم على منعه، لكن لو انتشر العصيان والمخالفة لإرادة الله الشرعية وتدبيره الشرعي تبدأ عملية الانهيار. فمن ضمن ما ذكر رب العزة والجلال أنه قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. الأيمان اللي هي العهود والمواثيق الجازمة. المواثيق الجازمة بتكون بين أفراد بعضهم وبعض في عمل أو في وعد أو ما شابه ذلك، يبقى الإنسان لابد أن يوفيه في ميثاق بينه وبين أهله وأسرته، في ميثاق بينه وبين ولي أمره في دولته، دي كلها مواثيق وعهود أعطيت بيعة توفي حقها. لكن لو أنت نقضت البيعة، كل واحد فينا العهد عنده لا يمثل شيئا، عبارة عن كلام بيضحك بلا الناس. زي كثرة الحالفين بالله كذبا أو الحالفين بالطلاق وهذا لا يصح، أو كثرة الحلف عشان يبيع سلعة. إيه ده؟ ما معنى هذا؟ أما يكون الحلف والعهد واليمين مكر وخديعة بحيث يبقى المجتمع من داخله من الدواخل الخاصة بالعلاقات كلها مبنية على عدم الثقة، هيبقى الشخص بعد كده يقول لك إيه ده، كل اللي بيحلفهم ويقولوا والله والله واللي عاملين نفسهم ملتزمين دول ناس كذابين. نعم، ما تصدقهمش. فأصبح الطعن هنا فين؟ في الإرادة الشرعية نفسها، الطعن في الدين. لأنه هو شايف الدين من خلالك، هو شايف إن أنت الدين، أنت الدين. ويوم ما توصل الناس إنهم يروك أنت الدين ثم تكذب عليه وتدلس وتلون، والعهد والميثاق اللي خدته على نفسك أنك داعي إلى الله عز وجل أو أنك توفي الحق بالحلف وباليمين عندما تنقضه أنت تكون أول الناقضين وأول الناكثين. نعم، تخلي الناس تزل. فالله عز وجل يقول ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، العهود اللي بينكم من بعض لا تتخذوها إيه؟ دخلا بينكم، مكرا وخديعة فيما بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. الناس اللي كانت ثابتة على الدين اتهزت ثقتها. اتهزت ثقتها ليه؟ لأن هذا بتوع الدين، دول المشايخ، دول الناس اللي هم المفترض يكونوا أهل ثقة، بينادوا بالشريعة وبينادوا بالشريعة أو بيقول الإسلام هو الحل، أما يكون ده حالهم، الكذب عندهم هو الأصل. نعم، والخداع والمكر والدنيا وحطام الدنيا والتسلط والوصول للسلطة وغير ذلك، هيخلي الناس يقولوا فينا إيه؟ فتزل قدم بعد ثبوتها. تخيل. طبعا الكلام ده في الواقع احنا عايشين فيه، شايفين قدام عينينا. وكذا الحال في اللي يعاهد ربنا سبحانه وتعالى ايام النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين ينكث في عهده، ينكث في عهده او يخادع الاخرين ويكذب او يسرق او يفعل اشياء من هذا القبيل. نعم. انت لما تلاقي كده يقول لك ده شوف فلان هيحتج بالخطا اللي انت فيه على ضرب الدعوه الى الفضيل. نعم. فربنا بينصح الامه والايه عامه. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. لان اول واحد بيتأذى هو الداعي الكذاب متلون. انت نفسك هتنال السوء بسبب كذبك، بيعيش في صغار. ولما الناس تكتشف الحقيقة ما عادش عندها ثقة. وغير كده كمان المجتمع بينهار. يعني انت لما تشوف مثلا حال من دعوا الى الالتزام بالدين وبالسنة قبل كشف الحقيقة فيما حدث في الخراب العربي، كان الدعوة الى السنة والدعوة الى التزام بالسنة حتى في الهدي الظاهر سواء للمسلم او المسلمة امر محترم في المجتمع، الملتحي والمنقبة. فلما ظهروا على حقيقتهم وبانت عورتهم اصبح الملتحي ما هوش عارف يمشي في الشارع ولا المنقب. مش مرت فترة كانت من أسوأ ما يمكن بسبب هؤلاء؟ صحيح. أساءوا للدين ولكل الملتزمين. اتخذوا أيمانهم دخلا بينهم مكرا وخديعة. فذاقوا السوء بما صدوا عن سبيل الله وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إن لم يتوبوا يعني. يعني الكلام ده للمؤمنين. وكأن الآية جايه علشان فيها رسالة للعصر احنا عايشين فيه. نعم. مع ان في من الاشياء دي مرت في العصور كتير، لان ما قبل عصر الانهيار بتحصل الحالة دي. ما فيش ثقة عند المسؤولين عن الامانة العلمية. الشخص منهم بيبيع. نعم. بيع دينه بعرض من الدنيا وينقض ايمانه وعهوده مع ربه. فبتكون النتيجة ايه؟ يبدأ المجتمع ينهار ينهار ينهار حتى يسلط الله عز وجل عليه الأعداء. هكذا سقطت بغداد بسبب الفتن وعلماء السوء وخيانة من أقرب المقربين إلى حكام المسلمين. نعم. وهكذا سقطت الدول بسبب علماء. تتكلم على الخلافة العثمانية، من الذي أسقطها؟ الشاذلية، دعاة الصوفية اللي قالوا بوحدة الوجود، اللي فتحوا الأبواب وجعلوا عورة على المسلمين بدخول اليهود والنصارى إلى داخل بلاد المسلمين في مؤسسات الدولة. نعم. فأدى ذلك إلى أن ما فيش يهود ولا نصارى حيرضى عنك إلا اتبعت ملته. انهارت، ما فيش حماية. يعني من ضيع قوة المسلمين اللي كانت موجودة عند الأتراك هم الصوفية، وما زالوا الآن على التصوف. والدنيا اللي فتحت واستعلوا بها على خلق الله عز وجل ونقب العهود والمواثيق، إن كان فيهم واحد صالح فعشرات من العلماء والمئات منهم كانوا على النفاق والكذب والغش والتدليس وعلى فكر وحدة الوجود والحلول والاتحاد. طبعا اللي ذاق العذاب وذاق السوء بسبب هذا الصد عن سبيل الله عز وجل هم المسلمون، لأن سبيل الحق سبحانه وتعالى معروف، كتاب وسنة، خبر يصدق وأمر إيه ونفذ، وده ما كانش موجود. حتى الآن بيزوروا في التاريخ عشان يرفعوا ناس معينة ويضعوا ناس آخرين. يعني عشان كده فالدكتور بسبب ان هم كانوا على التصوف نجد ان الحلال الاخلاقي عندهم الانتقال اليه بقى امر طبيعي وعادي. عادي. شوف، طالما دخلوا افكار الحلول والاتحاد وحدة الوجود يبقى على طول هيجي من وراء الانحلال ولن يحدث فيها انكار. هو اصبح دلوقتي بياع الحشيش ولي. نعم. وتسمع واحد كان مفتي بيقول لك الشيخ مش عارف فرغ اللي قاعد يبيع حشيش 20 سنه ولا 30 سنه قدام جامع الازهر، ومجرد ما واحد انكر عليه في قلبه سرق منه الفتحه. ده كلام يقال؟ ده جعل بياع الحشيش يعلم السر واخفى وما يدور في قلوب الناس افضل من كل اللي في الازهر. اتفضل، لما يكون ده المفتي الرسمي للبلاد خلاص ما عادش فيه عهود ولا مواثيق. هتيجي تقول لتاجر المخدرات هذا حرام لا تفعله، لكش ده الراجل ده ولي. فهيبقى تجار المخدرات والفساق اولياء لله. نعم. وضرب الشريعه كلها وضرب كل الدين بمثل هذه الترهات وهو منسوب الى الفتوى. نعم. فلما يكون واحد على هذا المنصب يبقى ده بيصد عن سبيل الله على طول. ثم قال الله عز وجل: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. قليلا هو ده الاساس بقى في ان يبيع دينه بعرض من الدنيا. يتلون الشخص كالحرباء، والمتلون سبحان الله بشكله باين قوي قوي وشكله وحش. نعم. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لأن الثبات على الحق بيبقى له ضريبة. الإنسان قد يؤذى وقد يكذب. نعم. ويفترى عليه ويقال فيه ما قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار الفترة المكية كلها اللي زادت 10 سنين. نعم. ساحر، مفتري، كذاب، أساطير الأولين اكتتبها، ده مجنون، ده معرفش إيه، ده واحد بيعلمه من الأجانب، ده حد له مصلحة. هيفتروا على النبي عليه الصلاة والسلام كل الافتراءات وقد حدث. إذا كان هذا مع رسول الله فما بالك بمن دونه من عامة المؤمنين الثابتين على الحق. وسبحان الله، يعني الثبات على الحق عملية الضريبة بتاعتها عالية جدا. يؤذى فيها المسلم إزاء كبيرة. يؤذى فيها إزاء المقابل يعني. نعم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير. ما عند الله خير إيه لكم إن كنتم تعلمون. نعم. أما ما اشتريتم به من دنيا وبعتم من هذه الحياة من أجل هذه الدنيا مهما كان حجم اللي انت خدته لو مليارات، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وما عند الله باق. ان شخص هيموت وهيسيبه، فنفاده مش عن طريق ان هو اتصرف، لا، عن طريق ان سابه ومشي. مش هيفيده حاجه. يعني حتى لو افاد واستمتع في الدنيا فتره. نعم. وطبعا لما بيجي له مال بيحاول يكثره، ما بي استثمر الفلوس، استثمره ما يضيعش منه. طيب يبقى هو نفد فين؟ ده زياده، هو نفسه اللي راح وساب. انت اللي نفدت. انت اللي ينفد بموته. خلاص، لانه بيودوا القبر ما بياخدوش معاه الحاجه بتاعته، مش هياخد لحساب البنك بتاعه، ما بياخدوش معاه الذهب والفضه والدولارات والاشياء ديت. فيش واحد بيموت بياخد نص مليار دولار او 500 مليار دولار علشان يدخلوها ولا حاجه. نعم. ما عندكم ينفد وما عند الله ايه باق. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يعني ربنا سبحانه وتعالى سيجزي الصابرين الثابتين على الحق الداعين الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته والصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء المتقدمين. نعم. ومنهاج النبوه لم يتلون ولم يتغير، ونسال الله الثبات. لو صبر على ذلك واستمر عليه ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. تعرف احسن ما كانوا يعملون، احيانا بيبقى في عمل بيعمله واغلب الناس عملها تقصير. صحيح، مش كده؟ صحيح. لكن في عمل يحسنه قوي، يعني تخيل مثلا في الصلوات بيبقى مشغول فاحيانا يبقى ذهنه شارد في الصلاه وكده يعني، لكن في صلاه من الصلوات صلاها قلب خاشع، قلب خاشع وعلى الكمال قانت المطلوب. فدي احسن ما قدم من ايه؟ من نعم. صلاه. صلى صلاه في الحرم اجرها عالي جدا جدا جدا، فدي اعلى ما قدم. فتتخذ مقياس لكل صلواتي. نعم. اتضحت؟ يعني هي المقياس اللي تقاس عليه لما يكون هو ثابت على الحق. فاعلى مقياس يتقاس عليه احسن ما قدم من العمل. الرقم القياسي بتاعه؟ ايوه، اعلى رقم وصل اليه ده لما يكون ايه؟ بيتحاسب على كل عمله من خلال هذا الرقم. من خلال هذا الرقم. كانه عمل كله كده. والعكس هيبقى صحيح بالنسبه لمن مات على النفاق او مات على الظلم او مات على السوء او غير ذلك. نعم. ده هيتحاسب بالعدل وده هيتحاسب بالايه؟ بالفضل. نعم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. احنا لما نيجي نشوف ال طب باحسن ما كانوا يعملون، هنا الباء ديت يعني عشان تعويض في ده في المقابل ده ولا عشان بسبب ما كانوا يعملون؟ بس بتاخد فيه الاحسن. ما احنا قلنا العمل لا يوازي الاجر في الاخره عند المؤمن. نعم. والعذاب يحاسب فيه الشخص بالعدل مقابل ايذاء. فادخلوا الجنه بسبب ما كنتم تعملون. انما الكفار بما كانوا يعملون. لان الشرك جريمه. جريمة ما بعد جريمة. إن الشرك لظلم إيه؟ عظيم. فعايز تعرف قيمة الشرك، لما تنظر إلى مخلوق فقير بذاته أقامه الله ورزقه وخلقه من العدم، فتيجي تعمله زي الإله. زي ما يعظم مثلا عيسى عليه السلام ويعملوه إله. نعم. هو عبد من عباد الله عز وجل، فقير بذاته. انت عملته كده ليه؟ فالجريمة كبيرة جدا. وشوف الوزر في مقابل من اجرمت في حقه واي جرم عشان تيجي تعمل مع ربنا سبحانه وتعالى كده. فكل العذاب لو جه على دماغ هذا الشخص المشرك او الكافر نعم بالله وكافر برسله يبقى ليه؟ فالكافر يحاسب بعدل الله. اما المؤمن فأي نعمة من نعم الله عز وجل علي في الدنيا توازي العمل وزيادة، فما بالك بالجنة؟ فبيبقى عمله سبب في دخول الجنة، وبرغم كده ربنا يحاسبه بأحسن ما كانوا يعملون. يعملوا سبحان الله. يعني انت الميت لما بيموت عند الموت، يعني اول ما الملائكة تقبض الروح يأخذونها يضعونها في حنوط من الجنة ويرفعونها إلى السماء وينادون عليها بأحب الأسماء إليها. ده أفضل حاجة كان يحب إن يسمعها إيه؟ فيقولوها. ينادونها بإيه؟ بأحب الأسماء. والكافر بأسوأ الأسماء. يسمعوه أشد ما يمكن من التوبيخ والزجر. نعم. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فلنحيينه حياة إيه؟ طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تاني تاني ها؟ تاني ذكر التاني. سبحان الله. نعم. المسألة دي محتاجة إيه؟ نظر. بس هنا في الدكتور، يعني بالنسبة للحياة الطيبة في الدنيا، بنشوف الغرب والشرق عايشين حياة، يعني بيدعوا ان هي حياة سعيدة وجميلة وكل حاجة تمام، وما فيش في قلب في قلوبهم اي ذرة من الايمان. فهل ده يناقض هذه الآية؟ لا. ولا هل الحياة عملهم طيبة عمل صالح؟ ها؟ هل عملهم ده عمل صالح؟ لا هو عمل صالح ولا حياتهم حياة ايه؟ طيب. طيبة. وإنما حياتهم يأكلون فيها ويتمتعون كما تأكل الإيه؟ الأنعام. فالحيوان لما بتجيب له علف مما يحب يبقى بياكل ومبسوط، ومزاجه عالكم. صحيح. بس رتبته إيه؟ حيوان. حيوان مفيش قيمة لحياته فعليا. نعم. فربنا سبحانه وتعالى لو أعطى الكفار من متاع الدنيا فهذا لأنه قد عجل لهم بعقوبة. نعم. يعني لو أنت اديت له كل حاجة وأكل وشرب وكل اللي عايزه لا في الدنيا، لدرجة إن هو ما يفكرش ولا يقف في وقت ضيق أو اضطرار بحيث يفكر فيهتدي. نعم. ما في ناس كتير كان عندهم أموال، والأموال كثيرة جدا جدا، كل ما كل عربيات إيه وحاجات إيه وحياة إيه وبتاع ونساء وكل ما يشتهيه من متع الدنيا. نعم. كان موجود عنده وظل على هذا الحال فترة، وبعدين حصل له حادثة أو قابل مسلمة أو ما شابه ذلك. فالمهم أول ما اهتدى الحق يعني وقف في موقف ابتلاء عظيم جدا جدا، إن أهله خيروه بين هذا المتاع وبين طاعة الله عز وجل والإسلام. هو أدرك قيمة الإسلام وحقيقة الإسلام، بيعمل إيه؟ يضحي بكل هذا المتاع، وممكن ينام في الشارع وتعذب وتحمل العذاب. ليه؟ لأنه أحس إن في ما هو أفضل في الدنيا من الطعام والشراب والمتاع، اللي هي نعمة الإيه؟ الإيمان والاطمئنان والبقاء في الآخرة. نعم. السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية. فالسعادة الحقيقية ما بقتش بقى إيه؟ ما هتقولش على الحياة اللي كان عايشها حياة طيبة. ده هو سعيد اللي كل الكلام ده راح منه، بس ايه دخل فين؟ في الإسلام، وفهم معنى التوحيد وأدرك حقيقة الحياة. فمعنى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو ايه مؤمن، لأن فيه صالح عمل صالح هو كافر. ازاي يعني؟ واحد بيعمل خير للآخرين بس راجل مش مؤمن بالله عز وجل ولا مؤمن بالرسول عليه السلام، بل أمواله بيرصدها ليه؟ مساعدة الناس وتنصيرهم كمان عشان يدخلوا فين؟ في المسيحية. المسيحية قائمة على التبرعات، تبرعات الكنيسة من قبل اليهود والنصارى بتعدي المليارات، مليارات. وواحد ممكن يعمل حياته كلها وقفة عشان يعالج المرضى اللي موجودين في افريقيا وما عندهمش مستشفيات، والطبيب يفضل قاعد في وسطهم كده هو ومراته وعياله في وسط الناس اللي هناك ويعيش معاهم ويتواضع معاهم ويحس انهم اخواته واولاده كده، يحس باحساس كويس. فده اللي بيعمله ده عمل صالح بس كافر. يوم القيامة لا يأخذ شيئا بكفره بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لأن في نساء عندها نفس الخصلة كده بتبقى حريصة على أنها تقف مع الفقراء وتساعدهم لكن ليست مسلمة وعايشة حياتها على الإباحية والزنا والحاجات دي كلها عادية مش حاجة عندها. بس لا تأخذ شيئا، إنما من كان مؤمنا وهو مؤمن أي برسول الله وبكلام الله وبأنبياء الله، نعم، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يبقى ده كله هينضاف له العمل بتاعه. وهتحس بمعنى الحياة الطيبة. فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الحياة الطيبة اللي هي ايه؟ اللي يرضى فيها عن نفسه احساسه بالسعادة والرضا والاطمئنان في الحياة. نعم. حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو ان صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. هو ده الفلاح، هو ده الحياة الحقيقية والاطمئنان، إن يجيله أكل على قد احتياجاته وضرورياته. نعم. بس يدوب الحياة تمر على قد المطلوب، ويستمتع بطاعته لربه وإحساسه بهذه النعم، وهو قانع راض بقضاء الله وقدره، وبياخذ بالأسباب البسيطة اللي توفر له رزقه ورزق أولاده، وقنعه الله بما إيه آتاه. نعم. وأيضا ومن حديث فضالة بن عبيد، حديث صحيح، نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. يبقى السعادة مش مرتبطة بكثرة الرزق ولا المال ولا الإيه ولا العطاء، بل ورد من حديث أنس ابن مالك، الحديث عند إيه الإمام مسلم، نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ده المؤمن. وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. واضح؟ طب تاني فضل الدكتور تاني. ربنا لا يظلم المؤمن. جميل. ازاي لا يظلم المؤمن؟ بمعنى ان هو في الدنيا قد يعطى حسنة واحدة بس. اه. في الدنيا. والمقصود بالحسنة هنا مش الحسنة في الأجر، حسنة في الرزق. يعني يجي له حاجة على قده. اه. رزق قليل. نعم. ربنا يعطيه إياها في الدنيا. والإنسان يتحمل. كابتلاء. شيء قليل يعني. ويثاب عليها فين؟ في الآخرة. وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا كلها. يعني يعجل له من الحسنات ويديله كتير. حسنات دي يوسع رزقه. اه. يوسع رزقه. يعني احنا كده بنتكلم عن الرزق. اه عن الرزق. حتى إذا أفضى إلى الآخرة، انتقل إلى الآخرة، لم تكن له حسنة بالمعنى الشرعي. يعني الكافر لا يظلم لأن هو أخذ حقه وزيادة كمان في الدنيا. خد حقه في الدنيا في النعيم. وممكن يعذب برضه في الدنيا. بس هياخد من النعيم على قد ما. لما سألت السؤال قلت فيه إيه؟ قلت ليه الكفار اللي كفروا بالنبي عليه السلام والمشركون والملحدون عايشين في رغد من العيش؟ والمسلمون الموحدون ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم وعندهم مشقة في الحصول على الرزق. نعم. والكل قاعد بيعاني وعامل مشاكل بسبب الرزق وكده يعني. لأن الابتلاءات اللي بتحصل للمسلمين وابتلاءهم في مدى الصبر على إيمانهم وثباتهم ومدى موافقتهم لدينهم والتزامهم بالصراط المستقيم، دي كلها بتؤدي إلى حسنات في الآخرة. حسنات فين؟ تكتب في الكتاب. لأن الحسنة قد تكون بالمعنى الكوني وقد تكون بالمعنى الايه؟ الشرعي. الشرعي. الحسنة اللي هي في المعنى الكوني اللي بنشوفها ساعة الابتلاء بالحاجات اللي هي الايه؟ المفرحة وفيها تقسيم الأرزاق والنعم. يعني ساعة من الرزق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قضية الغنى والفقر ما ربطهاش بالتدبير الكوني في التفضيل، ربطها بالتدبير الشرعي. نعم. فيظن الظن من جهلة الناس العوام من أصحاب الدنيا أن الإنسان إذا ابتلاه ربه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. لأن الغرب الشرق كفر والناس اللي هم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. نعم. ولا بدين ولا بتاع، دول عندهم الأموال كلها. ما هو ما عندوش غير الحياة الدنيا عشان يعيش. هيعيش فين بقى؟ ده هناك في الآخرة عذاب. هو مش مؤمن أصلا إن في آخرة. نعم. هو بيقول الدنيا هي ديت إيه؟ الدار اللي أنا قاعد فيها لازم أحصل فيها على رزقي. فبيقاتل من أجل هذا الرزق. فربنا يملي له استدراجا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرم، هو ربنا سماها ابتلاء، هو سماها إيه؟ إكرام. إكرام ورضا من ربنا سبحانه وتعالى، فيقول ربي أكرمن. راضي عني. أي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق عليه الرزق، فيقول ربي أهانن. يعني هو كده نظر الأمر من الناحية الكونية. اللي هو التدبير الكوني. إن اللي معاه فلوس كتير يبقى ربنا راضي عنه وأكرم، واللي معاه فلوس قليل يبقى ربنا إيه؟ أهانن. آه. فقال كلا. كلا يعني مش هو ده المفهوم الصحيح. مفهوم خاطئ. الإكرام والإهانة على حسب التدبير الشرعي. كلا بل لا تكرمون اليتيم. يعني يا أيها الأغنياء أنتم لا تكرموا اليتيم، فتيجي الإهانة. نعم لا تلتزموا بالتدبير الشرعي اللي امر باكرام ايه اليتيم، ولا تلتزموا بالتدبير الشرعي اللي امر ببر الوالدين، ولا تلتزموا بالتدبير الشرعي في توحيد الله وعدم الشرك، ولا تلتزموا بالتدبير الشرعي في العفاف والزواج، بل تبحثون عن الزنا. هنا الإهانة، فبياخدش حسنات، يبقى عليه أوزار وسيئات. يعني هم ينظروا للمعنى الكوني وربنا يرجعهم للمعنى الشرعي، هو ده الحساب على المعنى الشرعي، هو ده الحساب عليه، انما الثاني ابتلاء. الثاني كان ابتلاء. فعشان كده ربنا قال فاما اذا ما فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، شفت بقى ازاي؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. نعم. وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. حياته كلها عايشه على الموروثات، سواء من الارث والمال او الاشياء اللي تقدروا تاخدوها من الاخرين بالقوه. والجمع المال والسيطره والاقتصاد وكلام من ده والسيطره عليه، هو ده مصدر الهم. انتوا فاهمين الدنيا على انها دار للجزاء، وان انتوا بس عايشين علشان تاكلوا وتشربوا وخلاص؟ لا. وتحبون المال حبا جما. انتوا نسيتوا حاجه مهمه جدا، هي ايه؟ الاخر لما تيجي، كلا اذا دكت الارض دكا دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صف صف وجيء يومئذ بجهنم. ساعتها بقى يتذكر الانسان وان له الايه؟ الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى حياته كانت فين بقى؟ حياته اللي عاش فيها معاه شويه عربيات وشويه فلوس وطيارات وطيارات من ذهب وبلف هنا، وعنده 20 بنت حوالين منه رايحين جايين كل يوم يفعل ما يحلو له من الزنا وما شابه ذلك، هي دي الحياه؟ يقول يا ليتني قدمت ايه؟ لحياتي. لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال يا أيتها النفس المطمئنة، هي دي صاحبة السعادة اللي اتبعت التدبير الشرعي. عرفت بقى صاحبة السعادة مين؟ النفس المطمئنة. إنما الوهم اللي هم عايشين فيه في صاحبة السعادة و في الغنى والتمثيل والرقص بتاعها والتغنب بتاعها والفسق بتاعها والفجور بتاعها، دي مش صاحبة سعادة، دي التعاسة بعينها. هم عايزين يقدموا سعادة وهمية تحت مسمى صاحبة السعادة، دي سعادة الدنيا على حسب اعتقادهم. أيوة. اللي هيجي في الآخر يقول يا ليتني قدمت لحياتي، اللي يقول يا ليتني قدمت لحياتي. والغريب يا أخي أن تجد أن اللي يدعي السعادة عايش في وهم وفي غفلة، ربما تبلغ من الكبر عتية. نعم. ولا تفيق ولا تفهم من السعادة شيئا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. سبحان الله. شيء فعلا مؤثر. طيب هنا فضل الدكتور برضو، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المقصود بالحياة الطيبة هنا الحياة في الدنيا أم في الآخرة؟ الاثنين. الاثنين. في الآخرة المؤمن هو أصل فلنحيينه حياة طيبة، الأصل بها الدنيا، لأنه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن هو جزاؤه لأجله بأحسن ما كان يعمل دي برضه في الدنيا والآخرة. لأنه أصل المؤمن أصل لو ربنا اداله المال أو اداله وسع عليه في الرزق، المال ده مش جلوش أبدا، بل بيسخره في طاعة الله عز وجل وخدمة الناس. حتى لو كان ولي أمر المسلمين كلهم، بل هو ممكن يهتم بسبب هذا المال. يبقى شايل همه وشايل هم ازاي يؤدي الامانه كما ينبغي. فتلاقيه هو نفسه حريص على ان كل حاجه توصل للناس. ويعمل ليل نهار في خدمتهم والقيام على شؤونهم. ومراعاه امر ربنا فيهم. والشخص اللي يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى بيسدده والحياة بتبقى عنده يعني سبيل السعادة فيه ان يعني يشعر برضا الله تبارك وتعالى عنه برسالة وهدف أسمى. ورسالة وهدف الحياة. يعني مش معنى ان هو مثلا ماسك المسلمين كلهم او رئيس لبلد لو قام بما يجب عليه شرعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيته. فقعد ليل ونهار يشتغل من اجل مصلحة الناس وشغل الناس معاه ويراقبهم ويحاول يحط المكان في موضعه الصحيح، انعم به من رجل دي حياته حياة ايه؟ طيبة. صحيح في مشقة في الطاعة ومشقة في المتابعة ومشقة في الصبر والتربص الأعداء ومحاولة قتله وأشياء كثيرة تحدث. ربنا سبحانه وتعالى بيجعل حياته حياة طيبة، هو إحساسه بهذا، لأن الناس متخيلة إن هو طالما بقى حاكم خلاص يبقى خد الدنيا. حاكم بقى حاكم كل شيء، لأن هما نفسهم صوروا الناس على إن لا يكون حاكم إلا إذا تم الخوارج. هم اللي هيطبقوا الإسلام، هم اللي يخلوا الناس تحيا حياة طيبة، تحيا حياة طيبة، وهم لما مشوا كان أسوأ سبحان الله. عشان كده فضل الدكتور المسلمين والمؤمنين الحياة الطيبة عندهم في هدف عندهم في الحياة، فعشان كده حياتهم طيبة وعايشين في سعادة مهما كان الرزق وضعهم المالي أو ضعيف أو غيره. إنما عندهم هم في الغرب نجد ان هم بيحاولوا يصنعوا اهداف زائفة، فعشان كده يعملوا مثلا تنمية بشرية والتحفيز الذاتي وقوة النفس والثقة في النفس. لازم يبقى عندك هدف عشان تقوم تبدأ يومك، ولازم يبقى عندك هدف بعيد المدى وهدف متوسط المدى وهدف سريع كده، ويقعدوا يحطوا بقى شغل الاهداف بقى والقوة في والثقة في النفس عشان هم مش لاقين هدف حقيقي. هقول لك السبب في كده، لان اغلب من عمل في التنمية البشرية عمل على نظرة كفرية شركية. نعم. ينظر إلى الحياة الدنيا على إنها غاية. فحيوصل لإيه؟ حتى إذا تكلم عن قضية النجاح في الحياة، أنا مقول شخص ناجح في الحياة عندي. الرسول عرف النجاح في الحياة والفلاح بالحديث لقد قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما إيه أتى. نعم. يبقى دلوقتي ده شخص عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه مؤمن. فأحياه الله حياة طيبة في الدنيا وأحياه حياة طيبة في الآخرة بمجازاته بأجره أحسن ما كان يعمل. نعم. ده بالنسبة لمين؟ للهدف المسلم. إنما التالي المسلم كده نجح في الحياة، نجح في الابتلاء، التزم بالمنهج بالصراط المستقيم، قال إياك نعبد وإياك إيه نستعين قولا وفعلا. إنما التالي نجح في الحياة، تعريف النجاح في الحياة، عايزين نجاح في الحياة، هات لي شخصيات نجح في الحياة. فتلاقي واحد كان شغال عامل في فندق بيغسل الأسخن، ووصل من غسيل الأسخن إلى مدير إدارة في الفندق. الفندق ده كله زواني، شرب خمور، رقص فيما حرم الله، والأشياء دي كلها أشياء منكرة كلها حرمها رب العزة والجلال. بقى مدير فندق يدير هذه المعصية. بقى مدير لهذه المعاصي كلها، فبقى إيه ناجح في الغرب ولك ناجح. شخص بدأ من الصفر، قدر يشتغل في حانة، شوية شوية لم فلوس، بقى مشارك في الحانة، شوية شوية بقى ايه صاحب الحانة كلها، فتح سلسلة حانات ومراقص وبيوت دعارة وميسر واشياء من دي، بقى ناجح في الحياة. شخص اشتغل في المواقع الإباحية والأمور الجنسية ويصور المعاشرة بين الرجل والمرأة ويعمل مبنى ضخم كبير للتجارة الجنسية ويوزعها على الفضائيات وبيوت الدعارة وعمل منها شركات وأموال، وبقى ناجح في الحياة لغاية ما بقى رئيس أعظم بلد من ناحية المساحة في العالم والقوة طب هو ممكن واحد يسأل سؤال، انتوا ليه بتنظروا الموضوع بالنظرة الظلامية دي؟ طب ما هو ممكن يكون واحد شغال ممرض في مستشفى ويبقى في يوم من الأيام دكتور للمستشفى من الكفر دول برضو يعني. يبقى إذن القضية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني برضو ما استفدش حاجة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أصل المسألة يعني في هذه النظرة، نعم، زي ما قلت لك الحياة عشان تفهمها صح لازم تراعي حاجتين: الإيمان بالتدبير الكوني على أن ربنا هو الذي خلق الأشياء وهي باسمه لا باسمنا، وأنعم علينا بأنه سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان ما بحث عنه من أسباب، ده أمر ما يخصش المؤمن بس، ده المؤمن والكافر والناس كلها، ده اسمه تدبير كوني، خلق فسوى وقدر فإيه فهدى، بخلاف وقدر فهدى هداية الأسباب، يعني بخلاف التدبير الشرعي. التدبير الشرعي ده اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين. التدبير الشرعي عشان ينجح في الابتلاء أيكم أحسن عملا، عشان يلتزم بالصراط المستقيم، عشان الشخص يتنافس في الطاعة، نعم، وفي ذلك فليتنافس الإيه؟ المتنافسون، بحيث يؤدي أفضل ما يمكن في الحياة من إرضاء الله عز وجل، يبقى ناجح. هو ده النجاح، إنما اللي بتسميه التاني ده نجاح، يبقى من يبقى المفروض الشخص من السابقين بالخيرات المقربين أو المقتصدين أو حتى من الظالمين أنفسهم، بس يبقى مسلم مؤمن بأن في رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ده النجاح بدرجاته، بالنجاح بدرجاته. ما سوى ذلك فليس بالنجاح بل قمة الفشل، حتى لو حاز الدنيا بأسرها، حتى لو كان أعظم رئيس لأكبر دولة في العالم فاشل. أنا بقول لك فاشل هيتحصر في الآخر. ليه؟ لأن هو ما استفاد شيئا من هذه الدنيا. نعم. إيه اللي أنت خدت؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ده اللي ترد عليه.